أنا مشتركة في منتدى، على منتدى، وعاملين مشروع لتفريغ الدروس، ومشترك فيه أولاد وبنات. وصاحب الموضوع بينزل لك بإيه؟ بينزل لك درس كل أسبوع علشان يتفرغ. فممكن يبعت على الخاص الولد رسالة تأكيدية يعرف إن كان ممكن يشارك ولا لأ. مع العلم أنا بنت إيه؟ أنا بنت يا صاحبة الموضوع. الاختلاط في مثل ذلك يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى الفساد. والإسلام عندما أتى بشرائع إنما سد الذرائع التي تفضي إلى حصول المفاسد بين الخلق، فترك ذلك أولى، والله تعالى الموفق.